السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله قال في كتاب شعب الإيمان الثالث والخمسون من شعب الإيمان، وهو باب في التعاون على البر والتقوى. اقرأ. بسم الله. قال الباب الثالث والخمسون من شعب الإيمان، وهو باب في التعاون على البر والتقوى. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. معنى هذا الباب أن المعاونة على البر بر، لأنها إذا عدمت مع وجود الحاجة إليه لم يوجد البر، فإذا وجدت وجد البر، فبان أنها في نفسها بر، ثم رجع إلى هذا البر، ثم رجع هذا البر على البر الذي ينفرد به الواحد بما فيه من حصول بر كثير مع موافقة أهل الدين والتشبه بما بنى عليه أكثر أهل الطاعات من الاشتراك فيها وأداؤها بالجماعة، وبسط الكلام في ذلك. أخبرنا أبو عبد الله الحمدوي قال حدثنا أبو العباس محمد بن أخوة قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني والعباس الدوري قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية الدوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم. أخرج البخاري من وجه آخر عن حميد، وأخرجه مسلم من حديث الزبير عن جابر بمعناه. قال الإمام أحمد رحمه الله: معنى هذا أن الظالم مظلوم من جهته، كما قال الله عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه. فكما ينبغي أن ينصر المظلوم كان إذا كان غير نفس الظالم ليدفع الظلم عن نفسه عنه، كذلك ينبغي أن ينصره إذا كان نفس الظالم ليدفع ظلمه عن نفسه. إنما أمر كل واحد بنصرة أخيه المسلم إذا رآه يظلم وقدر على نصره، لأن الإسلام إذا جمعهما صار كالبدن الواحد، كما أن أخوة الناس لو جمعتهما لكان كالبدن الواحد. والدين أقوى من القرابة وأولى بالمحافظة عليه منها. وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة قال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا الأعمش عن خيثمة أنه قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما المؤمنون مثل رجل أو كرجل واحد، إنما اشتكى عيناه، إذا اشتكى عيناه اشتكى كله، وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله. أخرجه مسلم من وجه آخر عن الأعمش. أخبرنا أبو الحسين بن شرنا قال أخبرنا أبو جعفر الرزاز قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا زكريا عن الأعمش عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم حاوى. أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرني أبو منصور محمد بن القاسم العتكي قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا أبو نعمان قال حدثنا زكريا قال: سمعت عامر يقول: سمعت النعمان بن بشير يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولفظ حديث أبي نعيم وفي رواية إسحاق: تعاطفهم بدل تواصلهم. روى البخاري عن أبي نعيم، وأخرج مسلم من وجه آخر عن زكريا. أخبرنا أبو عبد الله الحوري قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب وأبو الفضل بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن النعمان بن بشير أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل تراحم المؤمنين بعضهم بعضا على بعض، ونصح بعضهم بعضا، وشفقة بعضهم على بعض، كرجل اشتكى بعض جسده فتداعى له جسده كله بالسهر إذا ألم بعض جسده. رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن أبان قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي الكوفي قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. خرجاه من حديث أبي أسامة. أخبرنا أبو الحسن العلوي قال أخبرنا أبو حامد بن الشرقي وأبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا أبو الهزر قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. اخبرنا ابو عبد الله قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الحميد قال حدثنا ابو اسامه فذكر باسناده مثله، غير انه قال اذا اتاه، وربما قال اذا جاءه سائل او صاحب الحاجه قال اشفعوا، وقال على لسان رسوله ما شاء. واخرجه البخاري عن ابي كريب عن ابي اسامه، واخرج مسلم من وجه اخر عن بريد. اخبرنا ابو الحسن علي بن احمد بن عبد الله قال اخبرنا احمد بن عبيد الصفار قال حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب ان سالم بن عبد الله اخبره ان عبد الله بن عمر اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربه فرج الله عنه بها كربه من كرب يوم القيامه، ومن ستر على مسلم ستره الله يوم القيامه. روى البخاري عن يحيى بن بكير، ورواه مسلم عن قتيبه عن الليث. اخبرنا ابو القاسم علي بن محمد بن يعقوب الايادي ببغداد قال حدثنا ابو جعفر عبد الله بن اسماعيل املاء قال حدثنا احمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربته، ومن ستر على مؤمن ستر الله عورته، ولا يزال الله عز وجل في عونه ما دام في عون اخيه. مخرج من وجه اخر عن الاعمش. اخبرنا ابو الحسين بن ابي علي السقاء قال اخبرنا محمد بن يزداد قال حدثنا محمد بن ايوب قال اخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبه عن سعيد بن ابي برده عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: على كل مسلم في كل يوم صدقه، قيل فان لم يجد قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق، قيل فان لم يستطع او لم يجد قال يامر بالمعروف او بالخير، قال فان لم يستطع، وربما قال فان لم يجد قال يعين ذا الحاجه الملهوف، قيل فان لم يستطع قال يكف عن الشر فانها صدقه. اخرجه في الصحيح من حديث شعبه. اخبرنا ابو عبد الله الحضر ابو بكر بكر محمد بن محمد بن احمد بن رجاء قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن عقبه قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب املاء لا قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء قال حدثنا محاضر بن المورع قال حدثنا هشام بن عروه حاوى جبت اخبرنا املاء ابو عبد الله ضمني، قال نعم جبت املاء ضمني. اللي فاتت الله المستعان. ما هو املاء بنحوه والحاجات دي كلها لا دي غير دي خالص. هي مش قريبة من شكلها فراء أخبرنا أبو عبد الله الحمد. قال أخبرنا أبو الوليد قال أخبرنا أبو القاسم بن ابنتي أحمد بن منيع قال حدثنا خلف بن شيبان قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح الغفاري عن أبي ذر أنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ وفي رواية محاضر: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. وفي رواية محاضر: وأغلاها ثمنا. قال: قلت أرأيت إن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لآخر. قال: قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: فكف شرك عن الناس فإنها صدقتك على نفسك. وفي رواية محاضر قال: قلت أرأيت إن ضعفت عن ذلك؟ قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. رواه مسلم عن خلف بن هشام. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال حدثه عن أبي سعيد مولى المهري عن ابي ذر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس نفس من بني ادم الا عليها صدقه في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: ومن اين وما هي يا رسول الله ومن اين لنا صدقه نتصدق بها؟ فقال: ان ابواب الخير لكثير، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتميت الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك. أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان وأبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز قال أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السمك قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله المنادي قال حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد قال حدثنا سليمان بن مهران عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قل يا رسول الله ذهب الأغنياء بالأجر، قال: ألستم تصلون وتصومون وتجاهدون؟ قال: قلت بلى، وهم يفعلون كما نفعل، يصلون ويصومون ويجاهدون ويتصدقون ولا نتصدق. قال: إن فيكم صدقة كثيرة، إن في فضل بيانك عن الأرثم نعم تعبر عنه حاجاته صدقة. أثر الأرثم، نعم إن في فضل بيانك عن الأرثم تعبر عنه حاجته الصدقة، وفي فضل سمعك على الذي لا يسمع، وفي رواية الرزاز على المصطلم تعبر عنه حاجته صدقة، وفي فضل بصر وفي فضل بصرك وفي فضل بصرك على الضرير البصير تهديه الطريق صدقة، تهديه الطريق صدقة، وفي فضل قوتك على الضعيف تعينه صدقة، وفي إماطتك الأذى عن الطريق صدقة، وفي مباضعتك أهلك صدقة. قال: قلت يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته يؤجر؟ قال: رأيت لو جعلته في غير حله أكان عليك وزر؟ قال: قلت نعم. قال: أفتحتسبون بالشر وتحتسبون بالخير؟ رواية أبي البختري عن أبي ذر ولا المرسلة: ولها ولا تحت تحتسبون بالخير. رواية أبي البختري عن أبي ذر المرسلة ولها شواهد صحيحة في ألفاظه. أخبر أبو الحسن المقري قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال: حدثنا يوسف بن يعقوب قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: وحدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس عن الأفنية والصعودات أن يجلسوا فيها. فقالوا: يا رسول الله، لا نستطيع ذلك ولا نطيق. قال: فأما لا فأدوا حقها. قال: وما حقها يا رسول الله؟ قال: رد التحية وتشميت العطس إن حمد الله، وغض البصر وإرشاد ابن السبيل. أخبرنا أبو علي الروذباري قال: أخبرنا أبو بكر بن داسة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا الحسن بن عيسى النسابوري قال: حدثنا ابن المبارك قال: حدثنا جرير بن حازم عن إسحاق بن سويد عن ابن حجير العدوي أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة: وتعين الملهوف وتهدو الضال. أخبرنا أبو الحسن العلوي قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن سعد بن حموية النسائي قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال: حدثنا يونس بن عبيد الله قال: نعم، وتهدو الضال. قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال: حدثنا يونس بن عبيد الله قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بهم وهم جلوس على الطريق، فقال: أما إن كنتم فاعلين فاهدوا السبيل وردوا السلام وأعينوا المظلوم. اخبرنا ابو عبد الله قال: اخبرنا الحسن بن حليم المروزي قال: حدثنا ابو الموجه قال: اخبرنا عبدان قال: اخبرنا عبد الله قال: اخبرنا مالك بن وغول قال: اخبرنا الشعبي قال: ما جلس الربيع بن خثيم مجلس على ظهر الطريق فقال: اخاف ان يظلم رجل فلا انصره، او يعتدى او يعتدي رجل على اخر فاكلف عليه الشهاده، او يسلم علي فلا ارد السلام، او يقع عن حامله او يقع عن حامله حملها فلا احمل عليها حملها او يقع عن حامله حملها فلا احمل عليها. قال: فانشأ الشعبي يذكر هذا وكنا ندخل عليه بيته. اخبرنا ابو عبد الله قال: حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن اسحاق الصغاني قال: حدثنا معاويه بن عمرو عن ابي اسحاق الفزاري عن صفوان بن عمرو عن ابي اليمان عن يزيد بن الاسود انه قال: قد ادركت اقواما من سلف هذه الامه قد كان الرجل اذا وقع في هويه او وحله نادى: يا آل عباد الله، فيتواثبون اليه فيستخرجونه ودابته فاستخرجونه ودبته مما هو فيه. ولقد وقع رجل ذات يوم في وحله فنادى: يا آل عباد الله، فتواثب الناس اليه فما ادركت منه الا مقاصه في الطين، فلن أكون أدركت من متاعه شيئا. مقاصه فما أدركت منه إلا مقاصه في الطين، فلن أكون أدركت من متاعه شيئا، فأخرجه من تلك الوحلة أحب إلي من دنياكم التي ترغبون فيها. أخبرنا أبو سعد المالني قال: أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال: حدثنا ابن قصي أبو قصي إسماعيل بن محمد قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال: حدثنا نعم أبو قصي قصي قال: حدثنا أبو قصي إسماعيل بن محمد قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن القشيري قال: حدثنا ثور بن يزيد عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاد أعمى 40 خطوة وجبت له الجنة. أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال: أخبرنا أبو حامد بن بلال البزاز قال: حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا ثور بن يزيد قال: حدثنا محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاد مكفوفا 40 خطوة غفر له ما تقدم من ذنبه. كذا وجدته في أصل سماعه. وحدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد السراج قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسن المنصوري قال: حدثنا شعيب بن محمد الزارع قال: حدثنا محمد بن بكر القصير قال: حدثنا محمد بن عبد الملك الأنصاري وأخبرنا أبو عبد الله قال: حدثنا محمد بن طلحة بن منصور بن هاني القطان قال: حدثنا خشنام بن بشر خشنام خشنام قال حدثنا عبد الوهاب المضحكي قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا محمد بن عبد الملك الانصاري عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاد مكفوفا 40 خطوه فصاعدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الجبار السكري وغدته قال اخبرنا اسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سلم بن سلم قال حدثنا سلم بن سالم البلخي قال حدثنا علي بن عروه الدمشقي عن محمد بن المنكدر عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قاد اعمى 40 ذراعا وجبت له الجنة. علي بن عروة هذا ضعيف وما قبله إسناده أيضا ضعيف. أخبرنا أبو محمد بن يوسف قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد القرشي بمروى قال حدثنا يوسف بن موسى المروذي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يوسف بن عطية الصفار قال حدثنا سليمان التيمي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاد اعمى 40 أو 50 ذراعا كانت له كعتق رقبه. يوسف بن عطيه ضعيف. اخبرنا ابو عبد الرحمن السلمي قال اخبرنا ابو الحسن المحمودي قال حدثنا محمد بن علي الحافظ قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عمر بن عمران عن الحجاج عن ابي نضره انه قال: من قاد اعمى 40 خطوه غفر له. هكذا وجدت عن ابي نضره. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن دينار قال حدثنا احمد بن محمد بن نصر بن اللبات قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله بن المبارك حاوى اخبرنا ابو الحسن بن عبد الله قال اخبرنا احمد بن عبيد الصفار قال حدثنا ابن زروان الخياط قال حدثنا الحسن بن عيسى النيسابوري قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن ايوب عن عبد الله بن سليمان ان اسماعيل بن يحيى المعافري اخبره عن سهل بن معاذ بن انس عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من حمى مؤمنا من منافق يعيبه بعث الله ملكا يحمي لحمه من يوم القيامه من نار جهنم، ومن رمى مسلما بشيء يريد به شينه. وفي روايه اللبادي: ومن قفى مسلمه بشيء يريد به شينها حاسبه الله يريد به شينها حابسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. ورواه ابو داود في السنن عن عبد الله بن محمد بن اسماء عن ابن المبارك. اخبرنا ابو عبد الله قال اخبرنا ابو العباس القاسم بن القاسم السياري قال اخبرنا ابو المواجه قال اخبرنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ليث بن سعد قال حدثني يحيى بن سليم بن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سمع اسماعيل بن بشير مولى بني مغاله يقول: سمعت جابر بن عبد الله وابا طلحه بن سهل الانصاري يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته ويتنقص فيه من عرضه الا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر امرأ مسلما في موطن يتنقص فيه من عرضه فينتهك فيه حرمته إلا نصر الله عز وجل في موطن إلا نصره الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن منقذ قال حدثني إدريس بن يحيى عن ابن عياش يعني عبد الله القتباني قال حدثني موسى بن جبير عن أبي أمامة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذل عنده مؤمن وهو يقدر على أن ينصره فلم ينصر أذله الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، ومن أكل بمؤمن أكلة أطعمه الله مثلها من طعام أهل النار. ومن لبس بمؤمن لبسة ألبسه الله مثلها من لباس أهل النار. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس ومن أذل عنده ومن أكل صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغني حاوى أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو بكر القطان قال أخبرنا علي بن الحسن بن أبي عيسى قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن ابن أبي الدرداء عن أبي رضي الله عنه قال: نال رجل من رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عليه رجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار. قال أبو عبد الله ابن أبي الدرداء: هذا هو عباد بن أبي الدرداء. واخبرنا ابو عبد الله الحافظ محمد بن موسى قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا احمد بن الحجاج المروزي قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا ابو بكر النهشري عن مرزوق ابي بكير عن ام درداء عن ابي درداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامه. أخبرنا محمد بن أبي معروف قال أخبرنا أبو سهل الإسفرايني قال أخبرنا أبو جعفر الحذاء قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا جرير عن ليث بن أبي سليم عن شارب بن حوشب عن أم الدرداء فذكره غير أنه قال عنه أنه قال عنه: نرى جهنم ثم تلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. وسيدنا أم الدرداء الصغرى هذه التي لها رواية لم يثبت أن ايوه، لم يثبت ان الكبرى ليست لها روايه قولا واحدا، لا يعني في كلام لها. يؤثر عنها لكن مش قليل جدا يعني. قال اخبرنا ابو الحسين بن شران، قال اخبرنا ابو بكر الشافعي، قال حدثنا ابو يحيى الناقد، قال حدثنا ابراهيم بن حمزه الزبيري، قال حدثنا عبد العزيز عن حميد عن الحسن عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نصر اخاه بالغيب نصره الله في الدنيا والاخره. هكذا رواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن حميد عن الحسن عن انس، ورواه يونس بن عبيد عن الحسن عن عمران بن حسين موقوفا. اخبرنا ابو عبد الله الحوض، قال اخبرنا ابو بكر احمد بن اسحاق بن ايوب من اصل كتابه، قال اخبرنا اسماعيل بن اسحاق القاضي، قال حدثنا محمد بن المنهال، قال حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا يونس عن الحسن عن عمران بن حسين انه قال: من نصر اخاه المسلم بظهر الغيب وهو يستطيع نصره نصره الله في الدنيا والاخره. وروي عن يونس باسناده مرفوعا. اخبرناه ابو عبد الله الحضر، قال حدثنا عبد الله بن محمد الكعبي، قال حدثنا محمد بن ايوب، قال اخبرنا حفص بن عمر، قال حدثنا معاذ بن محمد عن يونس بن عبيد عن الحسن بن ابي الحسن عن عمران بن حسين انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نصر اخاه بالغيب وهو يستطيع نصره نصره الله في الدنيا والاخره. واخبرنا ابو الحسين بن شرنا، قال اخبرنا اسماعيل بن محمد بن الصفار، قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب، قال حدثنا، قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب، قال حدثنا علي بن عاصم بن علي، قال حدثنا عبد الحكيم بن منصور، قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن عمران بن حسين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نصر اخاه بالغيب وهو يستطيع نصره نصره الله في الدنيا والاخره. اخبرنا ابو عبد الله الحوض، قال اخبرنا الحسن بن محمد بن اسحاق، قال حدثنا ابو عثمان الحناط، قال حدثنا الوليد بن شجاع، قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار الزبيدي، قال حدثنا نوير بن عسلان عن صاحب زيتون، قال: سمعت ام الدرداء تقول: من وعظ اخاه سرا فقد زانه، ومن وعظه علانيه فقد شانه. اخبرنا ابو عبد، قال اخبرنا ابو الحسن، قال حدثنا ابو عثمان، قال حدثنا احمد بن ابي الحواري، قال حدثنا عبد الرحمن بن مطرف، قال: كان الحسن بن يحيى اذا اراد ان ينصح اخا له كتبه في الواح وناوله. قلت: وفي مثل هذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قلما يواجه رجلا بشيء يكرهه، ولكن يقول: ما بال اقوام يقولون كذا وكذا. اخبرنا ابو عبد الله، قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا الحسن بن مكرم، قال حدثنا ابو عاصم حا، وحدثنا الامام ابو الطيب سهل بن محمد بن سليمان، قال اخبرنا ابو عمرو اسماعيل بن نجيد قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله البصري، قال حدثنا الضحاك بن مخلد، قال حدثنا عبيد الله بن زياد عن شهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد انها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذب عن لحم اخيه بالغيبه كان حقا على الله ان يعتقه ان ينجيه من النار او ينجيه من النار. لفظ حديث ابي عبد الله في روايته، وفي روايه الامام: حدثنا شهر بن حوشب وقال: كان حقا على الله ان يقيه من النار. اخبرنا ابو طاهر الفقيه، قال اخبرنا ابو بكر الخطان، قال حدثنا احمد بن يوسف السلمي، قال حدثنا محمد بن يوسف، قال حدثنا سفيان عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن اخو المؤمن من حيث يغيب يحفظه من ورائه ويكف عليه صنيعته، والمؤمن مرآة اخيه، والمؤمن مرآة المؤمن. كذا في الاصل، كذا قال الثوري. اخبرنا ابو عبد الله الحوض محمد بن، قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا الربيع بن سليمان، قال حدثنا ابن وهب، قال حدثنا سليمان بن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن اخو المؤمن من حيث لقيه يكف عنه صنيعته ويحوطه من ورائه. اخبرنا ابو عبد الله، قال اخبرنا علان بن ابراهيم الكرجي بهمذان، قال حدثنا الحسين بن اسحاق العزلي، قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان، قال حدثنا ابراهيم بن بشار الرمادي، قال: قلت لسفيان بن عيينه: ايسرك ان يهدى اليك عيبك؟ قال: اما من صديق فنعم، واما من موبخ او شامت فلا. اخبرنا ابو عبد الله الحوض، قال: سمعت ابا سعيد احمد بن محمد الشرمقاني، قال: يقول: سمعت احمد بن محمد بن عمرو الشافعي يقول: سمعت محمد بن عبده يقول: سمعت سهل بن يحيى يقول: سمعت ابن المبارك يقول: من طاب اصله حسن محضره. حدث اخبرنا ابو الحسين بن شرنا، قال حدث اخبرنا ابو الحسن المصري، قال حدثنا محمد بن عمرو بن نافع عن ابو جعفر، قال حدثنا علي بن الحسن، قال حدثنا سعيد عن قتاده عن انس انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون بعضهم لبعض النصيحه نصحة المؤمنون بعضهم لبعض نصحة وادون، وان افترقت منازلهم وابدانهم، والفجرة بعضهم لبعض غششة متخاذلون، وان اجتمعت منازلهم وابدانهم. في هذا الاسناد ضعف. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو عبد الرحمن السلمي، قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن أخويا، قال أخبرنا أبو الفضل العباس بن محمد، قال أخبرنا أبو الفضل العباس بن الوليد بن مازيد البيروتي، قال أخبرني أبي، قال أخبرني عبد الوهاب بن هشام بن الغاز عن أبي هشام عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان لمنفعة بر أو تأثير عسير أعين على إجازة الصراط يوم دحض الأقدام. قال العباس: ثم لقيت محمد بن عبد الوهاب فحدثني به عن أبيه عن جده عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله: من من كان كان وصلة لأخيه المسلم اي نعم من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان لمنفعة بر أو تيسير عسير أعين على إجازة الصراط يوم دحض الأقدام. قال العباس: ثم لقيت محمد بن عبد الوهاب فحدثني به عن أبيه عن جده عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي، قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا محمد بن عبيد الله ابن أبي داود المنادي أبو جعفر، قال حدثنا يونس بن محمد بن المؤدب، قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب، قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن نصر بن حاجب عن صفوان بن سليم عن جابر بن عبد الله انه قال: قام سائل الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله فاعرض عنه، ثم ساله فاعرض عنه، فقال: يا رسول الله، ما كنت تعرض عن السائل؟ قال: ما اردت عنه الا ان يكون من حاجتي، ولكن اردت ان يشفع له بعضكم فيؤجر، فان الله عز وجل في حاجه المسلم ما كان في حاجه اخيه، فمن سره ان يعلم ما منزلته عند الله عز وجل فلينظر فلينظر ما منزله الله عنده، فإنه ينزل العبد حيث ينزله من نفسه. نعم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى قال يقول: سمعت أبا العباس الدغولي يقول: حدثنا عبد الله بن جعفر بن خاقان قال: حدثنا علي بن قشرم قال: سمعت يعلى بن عمرو الضبي يقول: سمعت ابن المبارك يقول: لما رؤي لقمان يعدو خلف قيصر فراسخة يدعو خلف قيصر فراسخة، فقيل له: يا ولي الله، تعدو خلف هذا الكافر؟ قال: نعم، لعلي أسأله عن مؤمن فيجيبني فيه. أخبرنا أبو عيب بن شاذان ببغداد قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا عمرو بن خالد الأسدي قال: أخبرنا أبو حمزة الثمالي عن علي بن حسين قال: خرج الحسن يطوف بالكعبة فقام إليه رجل فقال: يا أبا محمد، اذهب معي في حاجتي إلى فلان. فترك الطواف وذهب معه، فلما ذهب قام إليه رجل حاسد للرجل الذي ذهب معه فقال: يا أبا محمد، تركت الطواف وذهبت مع فلان إلى حاجته؟ فقال له: حسن، وكيف لا أذهب معه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ذهب في حاجة أخيه المسلم فقضيت حاجته كتبت له حجة وعمرة، فإن ولا قضيت فقضيت حاجته كتبت له حجة وعمرة فقضيت حاجته كتبت له حاجة وعمرة، فإن لم تقضى له كتبت له عمرة، فقد اكتسبت حجة وعمرة ورجعت إلى طوافي. أخبرنا أبو منصور أحمد بن علي أخبرنا أبو منصور أحمد بن علي بن محمد الدامغي بن نزيل نزيل نزيل بيهق قال: أخبرنا أبو أحمد ابن عدي الحافظ قال: حدثنا أحمد بن علي بن الحسن بن الحسن بن شعيب المدائني بمصر قال: حدثنا أحمد بن علي بن الأفطحي قال: حدثنا يحيى بن زهدم يعني ابن الحارث قال: حدثني ابي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قضى لاحد من امتي حاجه يسره بها فسره فقد سرني، ومن سرني فقد سر الله، ومن سر الله ادخله الله الجنه. قال الامام احمد رحمه الله: سرور الله حسن تعالى حسن حسن قبوله لطاعه عبده وارتضاه اياه. أخبرنا أبو علي لا يبقى سرور الله تعالى حسن قبوله لطاعة عبده وارتضاه إياها. حسن طبعا ده التأويل ده تأويل حسن قبوله لطاعة عبده وارتضاه إياها. أخبرنا أبو علي بن شاذان البغدادي قال: أخبرنا ابن جعفر النحوي قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثني أبو مغلس مغلس الضبي عبد ربه بن خالد بن عبد الملك بن قدامة النميري قال: سمعت أبي يذكر عن عائذ بن ربيعة النميري أن علي بن بجير حدث عن الحارث بن شريح أنه انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل معه في المجري الذي بين مكة والمدينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم أخو المسلم إذا لقيه رد عليه من السلام بمثل ما حياه به أو أحسن من ذلك، وإذا استأمره نصح له، وإذا استنصره على الأعداء نصره، وإذا استعنته قصد السبيل أسره، وإذا استعنته قصد السبيل أسره ونعت له أصره ونعت له وإذا استعاره الحد على العدو أعاره، وإذا استعاره الحد على المسلم لم يعره، وإذا استعاره الجنة أعاره لا يم الجنة وإذا استعاره الجنة أعاره لا يمنعه الماعون. طب احنا خلصنا الحد للجنة، هنا مجن هو تقول ايه؟ سلاح من الماعون. استعاره الحد أقول على هو المسلم لم يعره. تقدم قال إذا استعاره الحد ده سلاح بما فيه، وإذا استعاره الحد على المسلم لم يعرف، وإذا استعاره الجنة طب دي من آلة السلاح برضه لم نعلم الماعون يا عم اسم ده الماعون الجنة، دماغ المجن يعني النهاية المجن أي وسقطت نعم، ما الميم يجن به الإنسان. ده الماعون ده اللي هو مع متاع البيت. يا عم هنا في الحديث ده كده انت شايفه، انا حديث صحيح. وإذا استعاره الجنة وإذا استعاره ها الجنة أعاره لا يمنعه الماعون. قالوا يا رسول الله وما الماعون؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماعون في الحجر والماء والحديد. قالوا وأي الحديد؟ قال قدر النحاس وحديد الفأس الذي يمتهنون به. قالوا فما هذا الحجر؟ قال القدر من الحجارة. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني أبي مسعود الأنصاري أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إني بدع بي فاحملني. قال فما عندي ما أحملك عليه. هو المشهور أبدع، تبقى يا سيدنا اللي يبحث في الله إني ها بدع بي. تقول ايه؟ اللفظ المشهور إني أبدع بي، هنا ممكن إني اروح بدع بي، ابدع بي او بدع بي. اني بدي عبي فاحملني. قال ما عندي ما احملك عليه ولكن ائتي فلان. فاتاه فحمله فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك ائتي من فلانا دل على ولا ائتي خير فله فلانا؟ مني عند فلان، ولكن ائتي فلانا. فاتاه فحمله فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من على خير فله مثل أجره فله مثل أجر فاعله. خرج مسلم من أوجه عن الأعمش. أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو بكر القطان قال حدثنا أبو الأزرق قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله. أبو بكر القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن أخوه قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي الكوفي حاوى. اخبرنا ابو زكريا بن ابي اسحاق قال اخبرنا ابو بكر بن ابي دار من الحافظ الكوفه قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله قال اخبرنا جعفر بن عون عن طلحه بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل معروف صدقه ودل على الخير كفاعله والله يحب اذا تلف. وفي حديث الاصم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو عثمان ابو عمرو بن عثمان بن احمد بن بغداد قال حدثنا الحسين بن حميد بن الربيع قال حدثنا علي بن بهرام أبو حجية العطار قال حدثنا ابن أبي كلمة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن مألوف ولا خير في من لا يؤلف ولا لا يألف ولا يؤلف وخير الناس من نفع الناس. قال اخبرنا علي بن احمد بن عبد الله قال اخبرنا احمد بن عبد الصفر قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثني عبيد الله بن الوازع عن هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن عمرو انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقان يحبهما الله وخلقان يبغضهما الله، فاما اللذان يحبهما الله فالسخاء والسماحه، واما اللذان يبغضهما الله فسوء الخلق والبخل. واذا اراد الله بعبد خيرا استعان على قضاء حوائج الناس. اخبرنا ابو عبد الله قراءه ابو الرحمن السلمي الى ان قال اخبرنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله اخبرنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا ابو سعيد عمران بن عبد الرحيم الاصبهاني قال حدثنا احمد بن يحيى المصيصي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن ابن جريج عن عطاء عن ابي هريره انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد انعم الله عز وجل عليه نعمه اسبغها عليه الا جعل اليه شيئا من حوائج الناس، فان تبرم بهم فقد عرض تلك النعمة للزوال. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني علان بن إبراهيم الكرجي قال حدثنا الحسين بن إسحاق العجلي قال حدثنا أحمد بن عبد الله الغنوي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن مجاهد رضي عن أنس مش أنس عن ثابت عن ليث عن مجاهد في قوله عز وجل وجعلني مباركا قال نفاعا للناس. قال اخبرنا ابو عبد الله الحمد، قال حدثنا ابو الحسن احمد بن محمد بن سهل بن سهلويه المزكي، وانا سالته قال حدثنا ابو نصر احمد بن محمد بن نصر اللبات، قال حدثنا احمد بن حنبل، قال حدثني الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن عبده ابن ابي لبابه عن ابي عن ابن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لله اقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرها فيهم ما بذلوها، فاذا نزعوها نزعها عنهم وحولها الى غيرهم. واخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو الحسن بن هان لفظا من اصل كتابه قال حدثني جدي احمد بن محمد بن نصر فذكره باسناده مثله، غير انه قال حدثنا الاوزعي. وهكذا روي عن ابي مطيع يحيى، عن ابي مطيع بن يحيى الشامي وابي عثمان عبد الله بن زيد الحمصي الكلبي عن الاوزعي. وقد قيل في روايه ابي مطيع عن الاوزعي عن عبده عن نافع عن ابن عمر. اخبرنا ابو الحسن المقري قال اخبرنا الحسن بن محمد بن اسحاق قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عمرو بن الحصين الكلابي قال حدثنا ابن علاثة حواء. اخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا بكير بن محمد الحداد الصوفي بمكه قال حدثنا عبد الله بن ايوب القربي قال حدثنا عمرو بن الحصين العقيلي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن علاسة عن ثور، عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن مالك بن يخامر عن معاذ أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عظمت نعمة ما عظمت نعمة الله على عبد إلا كثرت. وفي رواية الحسن: عظمت مؤنة الناس عليه، عظمت مؤنة الناس عليه، فمن لم يحمل تلك المؤونة المؤونة على نفسه. وفي رواية الحسن: فمن لم يتحمل مؤونة الناس فقد عرض تلك النعمة للزوال. قال أبو عبد الله: هذا حديث لا أعلم أن كتبناه إلا بإسنادي، وهذا الكلام مشهور على الفضل بن عياض. أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو النضر الفقيه قال حدثنا الفضل بن عبد الله اليشكري قال سمعت الفيض بن إسحاق قال سمعت الفضيل بن عياض يقول: أما علمت أن حاجة الناس إليكم نعمة الله عليكم، فاحذروا أن تملوا النعم فتصير نقما. قلت: وقد روي ذلك بإسناد آخر ضعيف عن ثور، بإسناد آخر ضعيف عن ثور كما أخبرنا أبو سعد المليني قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال أخبرنا عمر بن سنان وجماعة معه قالوا حدثنا محمد بن الوزير الواسطي قال حدثنا أحمد بن معدن عن ثور بن يزيد فذكره دون ذكر مالك بن يخمر في إسناده. قال أبو أحمد: وهذا الحديث يروى من وجوه وكلها غير محفوظة. أخبرنا أبو الحسين بن سرنا قال أخبرنا أبو عمرو بن سمكي قال حدثنا الحسن بن عمرو الشيعي قال سمعت بشرا يقول: ما بال أحدكم إذا وقع أخوه في الأمر لا يقوم قبل أن يقول قم، من لم يكن معك فعليك. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا أبو سالم بن زيد القطان قال حدثنا أبو إسماعيل السلمي قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد عن إسحاق بن عبد الرحمن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن داود عليه السلام قال فيما يخاطب به رب عز وجل: يا رب أي عباد أحب إليك أحبه بحبك؟ قال يا داود: أحب عبادي إلي تقي القلب نقي الكف، لا يأتي إلى أحد سوءا ولا يمشي بالنميمة، تزول الجبال ولا يزول، أحبني وأحب من يحبني وحبب إلى عبادي. قال: يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى عبادك؟ قال: ذكرهم بآلائي وبلائي ونعمائي. يا داود إنه ليس من عبد يعين مظلوما أو يمشي معه في مظلمته إلا أثبت قدميه يوم تزل الأقدام. أخبر أبو عبد الله قال حدثنا أبو الحسن علي بن الفضل السامري قال حدثنا الحسن بن عرفة العبدي قال حدثنا علي بن ثابت الجزري عن جعفر بن ميسرة الأزدي عن أبي عن أبي هريرة قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مشى في حاجة أخي المسلم حتى يتمها له أظله الله ب5000 ملك يدعون له ويصلون عليه، إن كان صباحا حتى يمسي، وإن كان مساء حتى يصبح، ولا يرفع قدما إلا كتبت له بها حسنة، ولا يضع قدما إلا حط عنه بها خطيئة، وقال مرة أخرى سيئة. جعفر بن ميسرة ضعيف، وهذا حديث منكر والله أعلم. أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو طاهر محمد أبادي قال حدثنا أبو داود الخفاف أخو أبي يحيى الخفاف قال أخبرنا غسان بن المفضل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن زياد بن ابي حسان عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغاث ملهوفا كتب الله له 73 مغفره، واحده منها فيها صلاح امره كله. واثنتان وسبعون له درجات يوم القيامة. قال أحمد وكذلك رواه مسلم بن السلطي عن زياد تفرد به زياد بن أبي حسان. أخبرنا أبو سعد المالي قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن علي العمري قال حدثنا معل بن مهدي قال حدثنا عبد المؤمن أبو عبيدة عن زياد بن أبي حسان قال حدثنا أنس بن مالك قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في جماعة من أصحابه إذ جاءت امرأة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءت امرأة لها إذ جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لها حاجة فلم تجد له مساغا فقال فقام رجل من مجلسه فقال لها هل أمي تكلمي بحاجتك؟ فقامت في مقامه فكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجتها ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بينك وبينها قرابة؟ قال لا. قال فقال فعرفتها؟ قال لا. قال فرحمتها؟ قال نعم. قال رحمك الله كما رحمتها. تفرد به زياد عن أنس. وقد روي معناه وقد روى معناه عبد الله بن بديل عن ابن المنكدر عن جابر نقلناه في باب مقاربة أهل الدين. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد الدمشقي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الأعلى السلمي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لدرهم أعطيه في عقل أحب إلي من خمسة في غيره. وروي في معناه عن الشعبي أنه قال لأن أعطي درهمان في نائبة أحب إلي من أن أتصدق بخمسة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا محمد بن أبي بكير قال حدثنا زهير قال حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن راشد الدمشقي أنهم جلسوا لابن عمر قال فما رأيته أراد الجلوس معنا حتى قلنا هلم إلى المجلس يا أبا عبد الرحمن. قال فرأيته يذمم. قال فجلس فسكتنا فلم يتكلم منا أحد. فقال ما لكم لا تنطقون؟ ألا تقولون سبحان الله وبحمده؟ فإن الواحدة بعشرة والعشرة بمئة والمئة بألف وما زدتم زادكم الله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله عز وجل فقد ضاد الله في أمره، ومن مات وعليه دين فليست بالدينار والدرهم ولكنها الحسنات والسيئات، فمن خاصم في الباطل في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا أحمد بن منصور حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طوس عن أبي أنه قال جاء بحير بن ريسان إلى ابن عباس يستعين به على ابن الزبير وكان من له، فقال ابن عباس انت امرؤ ظلوم لا يحل لاحد ان يشفع فيك ولا يدفع ان يشفع فيك ولا يدفع عنك. اخبرنا علي بن احمد بن عبد الله قال اخبرنا احمد بن عبد الصفار قال حدثنا ابو اسماعيل الترمذي قال حدثني اسحاق بن ابراهيم قال حدثني عامر بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم قال حدثنا الزبيدي قال حدثنا الزبيدي محمد بن الوليد بن عامر قال حدثنا عياش بن مؤنس ان ابا الحسن نمران الرحبي حدث ان اوس بن شرحبيل احد بني المجمع حدث انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام. لم يثبت شيخنا إسناده وهو كتبته صحيحا لا شك فيه. وقال حريز بن عثمان عن نمران بن الشرحبيل بن أوس. أخبرنا أبو سعد المليني قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال حدثنا ابن ناجية قال حدثنا ابن المثنى والحسين بن خالد قال حدثنا زياد بن الربيع اليحمد اليحمدي أو قداش اليحمدي اليحمدي ابو خداش قال حدثنا عباد بن كثير الشامي من اهل فلسطين عن امرأة منهم قال لها فسيلة انها سمعت اباها يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله امن المعصية ان يحب الرجل كان يحب الرجل قومه؟ قال لا، ولكن من المعصية ان يعين الرجل قومه على الظلم. قال ابو موسى وهو محمد بن المثنى فسيلة وهذه يقال لها بنت واثلة بن الاسقع. اخبرنا ابو الحسن علي بن عبد الله بن ابراهيم الهاشمي قال حدثنا عثمان بن احمد بن السماك قال حدثنا ابو قلابة عبد الملك بن محمد قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا رجاء أبو يحيى صاحب السقط قال سمعت يحيى بن أبي كثير يحدث عن أيوب السختياني عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشى مع قوم يرى منهم أنه شاهد وليس بشاهد فهو شاهد زور، فمن أعان على خصومة بغير علم كان في سخط الله حتى ينزع، وقتال المؤمن كفر وسبابه فسوق. أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق ابن إبراهيم الخرساني قال حدثنا حسن بن سلمة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عبد الله بن عبد الله عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان قوم على ظلم فهو كالبعير المتردي فهو ينزع بذنبه. أخبرنا ينزع، أبو الحسن المقرئ فهو ينزع بذنبه، علي بن علي بن إسحاق. نعم، ينزع فهو ينزع. فهو ينزع بذنبه. صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو الحسن المخري وعلي بن أبي علي الإصفرايني قال حدثنا محمد بن أحمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب قال حدثنا أحمد بن جميل قال حدثنا عمار بن محمد عن محمد أظنه عن محمد أظنه بن عم بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: أن تدخل على أخيك المسلم أن تدخل على أخيك المسلم سرورا أو تقضي عنه دينا أو تطعمه خبزا. قال: وكذلك رواه الوليد بن شجاع عن عمار بن محمد عن محمد بن عمرو وعمار بن محمد فيه نظر. ولهذا الحديث شاهد مرسل. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ ابو بكر القاضي قال: حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن سفيان بن عيينه عن ابن المنكدر يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من افضل العمل ادخال السرور على المؤمن تقضي عنه دينا تقضي له حاجة تنفس عنه كربة. قال سفيان: وقيل لابن المنكدر: ما بقي مما يستلذ؟ قال: الإفضال عن الإخوان. أخبرنا علي بن أحمد بن عبد الله قال: أخبرنا أحمد بن عبد الصفا قال: حدثنا عبيد بن شريك قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله عن مالك بن محمد بن حارثة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نعش حقا بلسانه جرى له أجره حتى يأتي الله يوم القيامة فيوفيه ثوابه. أخبرنا أبو عبد الله في التاريخ قال: أخبرنا محمد بن صالح قال: حدثنا أبو حامد أحمد بن عبد الله المناشكي قال: حدثنا الحسن بن عيسى قال: حدثنا ابن المبارك قال: حدثنا عبد الله بن موهب عن مالك بن محمد بن حارثة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل ينعش بلسانه حقا يعمل به أو يعمل به إلا أجري عليه أجره إلى يوم القيامة ثم رواه الله ثوابه يوم القيامة. قلت في كتابي: عبد الله بن موهب، والصواب عندي عبيد الله بن موهب، والله أعلم. أخبرنا أبو عبد الله قال: حدثنا خلف بن محمد البخاري قال: حدثنا صالح بن محمد حافظ قال: حدثنا مر بن جعفر السمري من ولد سمرة بن جندب بالكوفة قال: حدثنا المستلم بن سعيد قال: حدثنا منصور بن زاذان الحسن عن سمرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل صدقة اللسان. قال: يا رسول الله، وما صدقة اللسان؟ قال: الشفاعة، يفك بها الأسير ويحقن بها الدم ويجر بها المعروف والإحسان والأخي المسلم. وكذلك روي عن محمد بن يحيى الذهلي عن مروان بن جعفر. وقد أخبرنا أبو القاسم مجالد بن عبد الله بن مجالد البجلي بالكوفة قال: حدثنا مسلم بن محمد بن أحمد بن مسلم التميمي قال: حدثنا الحضرمي قال: حدثنا مروان بن جعفر قال: حدثنا محمد بن هاني الطائي عن محمد بن سعيد بن أبي بكر عن الحال عن سامرة بن جندب فذكره وقال: يا أخيك المسلم، وزاد: وتدفع عنه الكريهة. وأخبرنا علي بن أحمد بن عبد الله قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا هشام بن علي قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي بكر الهذلي عن الحسن الهذلي عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة الشفاعة بها، يفك الأسير. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو علي الحسن الحسين بن علي الحافظ قال: حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الواسطي قال: حدثنا أبو همام يعني ابن بدر قال: حدثنا أبو همام يعني ابن بدر ابن أبي بدر قال: حدثنا المغيرة بن سقلاب عن معقل بن عبيد الله سقلاب عن معقل بن عبيد الله عن عمرو عن جابر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صدقة أفضل من قول. قال أبو علي: معقل بن عبيد الله لم يتابع عليه، ولا أعلم أحدا روى عنه غير المغيرة بن سقلاب، وهو حراني. وروى إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو علي قال: حدثنا علي بن إسماعيل بن يونس الصفر البغدادي قال: حدثنا سعدان بن نصر قال: حدثنا فهير بن زياد قال: حدثنا إبراهيم قال: حدثنا إبراهيم بن يزيد عن عامر بن دينار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صدقة أحب إلى الله عز وجل من قول الحق. وقيل عن إبراهيم عن عامر بن دينار عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو علي: وليس بمحفوظ. أخبرناه أبو عبد الله قال: أخبرنا أبو علي قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن بشر بن صالح الحافظ قال حدثنا محمد بن عيسى ابن أبي موسى الأنطاكي قال حدثنا يحيى بن زياد الرقي فهير قال حدثنا ابراهيم بن يزيد فذكره اخبرنا ابو عبد الله الحضر قال حدثنا ابو العباس الاصم قال حدثنا محمد بن اسحاق الصغاني قال حدثنا احمد بن عمران الاخنسي قال قال سمعت ابا بكر بن عياش يحدث عن سليمان التيمي عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم القيامه جمع الله اهل الجنه صفوفا واهل النار صفوفا فينظر الرجل من صفوف اهل الجنه فينظر الرجل من صفوف اهل النار الى الرجل من صفوف اهل الجنه ويقول له يا فلان اما تذكر يوم اصطنعت اليك في الدنيا معروفا قال فيقول اللهم ان هذا اصطنع في الدنيا معروفا قال فيقال له خذ بيده فأدخله الجنة برحمة الله عز وجل قال أنس أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفرد أحمد بن عمران الأخنسي هذا عن أبي بكر بن عياش وهو بهذا الإسناد منكر وذكره البخاري في التاريخ في المحمدين محمد بن عمران الأخنسي كان ببغداد في المحمدين المحمدين محمد بن عمران محمد بن عمران الأخنسي كان ببغداد يتكلمون فيه منكر الحديث عن أبي بكر بن عياش فيشبه أن يكون بالبخاري أراد فيشبه أن يكون البخاري أراد هذا غير فيشبه أن يكون البخاري أراد غير هذا أن الصغاني وأبا قبيصة البغدادي رويا هذا الحديث عن أحمد بن عمران الأخنسي أحمد بن عمران ثقة فيما زعم ابن عدي وغيره والله أعلم أخبرنا أبو حزم الحافظ قال حدثنا أبو الفضل أحمد بن إسماعيل الأزدي قال حدثنا كامل بن مكرم قال حدثني أبو نصر منصور بن أسد الحميري قال قال محمد بن حنفية أيها الناس اعلموا أن حوائج الناس إليكم نعم من الله عز وجل عليكم فلا تملوها فتحول نقما واعلموا أن أفضل المال ما أفاد ذخرا وأورث ذكرا وأوجب أجرا ولو رأيتم المعروف رجلا رأيتموه حسنا جميلا يسر الناظرين فيفوق العالمين أخبرنا أبو الحسين بن مسرنا قال أخبرنا أبو علي الحسين بن صفوان قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد القرشي قال حدثني الحسين بن عبد الرحمن قال حدثني أبو نصر العاملي قال كان يقال زكاة النعم اتخاذ الصناع والمعروف قال وأنشدنا الحسين فإذا ادخرت صنيعة تبغي بها شكرا فعند ذوي المكارم فادخر وإذا افتقرت فكن لعرضك صائنا وعلى الخصاصة بالقناعة فاستتر أخبرنا أبو عبد الله قال أنشدني عبد العزيز بن عبد الملك الأموي بخارى قال أنشدنا أبو سالم بن زياد قال أنشدنا المبرد لعبد الله بن طاهر ليس في كل ساعة وأواني تتهيأ صنائع الإحسان فإذا أمكنت تقدمت فيها حذارا من تعذر الإمكان أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا نصر المعتمر قال سمعت أبا نصر المعتمر ابن منصور يقول سمعت أبا علي الحسين بن عبيد الله الشيخ الصالح يقول رأيت أبا عثمان سعيد بن إسماعيل الزاهد في المنام بعد وفاته بثلاث فقلت له يا أبا عثمان أي الأعمال وجدته أفضل قال الإفضال على المسلمين بلا منة ولا داعية توجب الإفضال أخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف الفقيه قال أخبرنا بشر بن أحمد الإصفرايني قال أخبرنا أحمد بن الحسين الحذاء قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الأعمش يحدث عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أنه قال قال سلمان المؤمن للمؤمن كاليدين تقي إحداهما الأخرى قال وحدثنا علي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي يقول سمعت بلال بن سعد يقول أخ لك كلما لقيك ذكرك بحظك من الله خير لك من أخ كلما لقيك وضع يد في يدك دينارا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي قال حدثنا أبو أسامة قال مسعر حدثني عن جواب عن أبي قلابة عن الحسن قال يجري أجر الشفاعة ما جرت منفعتها قال وحدثنا أبو أسامة قال حدثنا سفيان عن زياد بن أبي عثمان عن ثابت البناني أن الحسن أنه قال من دفعت إليه صدقة فوضعها في موضعها فله أجر مثل أجر صاحبها من غير أن ينتقص صاحبها شيئا وقد روينا في معنى هذا حديثا ثابتا وهو ما حدثنا أخبرنا أبو عبد الله الحضر ومحمد بن موسى قال حدثنا أبو سامة قال حدثني بعيد جدت عن رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الخمس من الأمين أمر به كامل موفر طيبة لنفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين أو المتصدقين أخرجاه في الصحيح من حديث أبي أسامة أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى السكري ببغداد قال أخبر أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا محمد بن جعفر بن هزة الباردي قال حدثنا المفضل بن غسان الغلابي قال حدثنا عبد العزيز بن أبان قال حدثنا حماد بن زيد قال والله إن كان أيوب لا يحمل البضاعة للمرأة أو العجوز من أهل البصرة إلى مكة ما يبلغ نصف درهم. قال وحدثنا الغلام عبد العزيز قال عن الثوري كان مصر يقول العجوز من عجازي حيه لك حاجة، لك حاجة في السوق، لك شيء، لك شيء، فإني أريد أن آتي السوق. قال وحدثنا الغلبي قال حدثنا شيخ من بني تيم الله قال كان طلحة بن مصرف يأتي أم عمارة بنت عمير التميمي يقول لها ألك حاجة، ألك شيء، ألك شيء حفظا لعمارة حفظا لعمارة. فلم أراه يأتيها بيشتري لها الشيء بدان حفظا لعمارة، فلم أزل أراه يأتيها ويشتري لها الشيء بضيق وبأكثر وأقل حتى ماتت ومات. فحدثنا الغلبي قال حدثنا سليمان بن قال حدثنا حماد بن زيد قال ناعى يعلى بن حكيم من الشام إلى أمه، نعي يعلى بن حكيم من الشام إلى أمه ولم يكن له هاهنا أحد غيرها. فأتى أيوب بابها 3 أيام بالغداء والعشي فتقعد معه، قال ولم يزل يصلها حتى ماتت. قال أخبرنا أبو عبد محمد بن قال حدثنا ابو العباس قسم قال حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد قال حدثنا روح قال حدثنا اسامه بن زيد حاوى اخبرنا ابو زكريا بن ابي اسحاق قال اخبرنا ابو عبد الله يعقوب قال اخبرنا ابو عبد الله بن يعقوب اخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا جعفر بن معون قال اخبرنا اسامه بن زيد عن ابانا ابن صالح عن مجاهد عن ابن عباس انه قال ان الله عز وجل ان لله عز وجل ملائكه في الارض سوى الحفظه يكتبون ما يسقط من ورق الشجر، فاذا اصاب احدكم عرجه في الأرض لا يقدر فيها على الأعوان فليصلح فليقل عباد الله أغيثونا. فإذا أصاب أحدكم عرجة في الأرض لا يقدر فيها على الأعوان فليصح فليقل عباد الله أغيثونا أو أعينونا رحمكم الله فإنه يعان. لفظ حديث جعفر وفي رواية روح لله ملائكة الأرض يسمون الحفظة يكتبون ما يقع في الأرض من ورق الشجر، فأصاب أحدا منكم عرجة أو احتاج إلى عون بفلات من الأرض فليقل أعينوا عباد الله رحمكم الله فإنه يعان إن شاء الله. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه بغداد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول حججت 5 حجج منها 2 راكبا و3 ناشيا منها 2 راكبا وثلاثة راكب ماشيا أو ثلاثة راكب منها 2 راكب وثلاثة ثلاثة منها 2 راكبا وثلاثة ماشيا أو 3 راكبا واثنتان ماشيا، فضللت الطريق في حجة وكنت ماشيا فجعلت أقول يا عباد الله دلوني على الطريق، قال فلم أزل أقول حتى وقفت على الطريق أو كما قال أبي. أخبرنا أبو الحسين بن مسرنا قال أخبرنا إسماعيل الصفار قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا يزيد قال أخبرنا سليمان التيمي حاوى أخبرنا أبو الحسين بن مسرنا قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان الفارسي أنه قال لو يعلم الناس عون الله بالضعيف ما غالوا بالظهر. وفي رواية يزيد بن هارون ما في عون الله بالضعيف. أخبرنا أبو عبد الله قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت أبا إسحاق بن محمد بن يحيى يقول سمعت أبا العباس السراج يقول سمعت الحسن بن عبد العزيز الجروي يقول عاتب رجل أخا له فقال هل دللتني قط على مريض، هل دللتني قط على جنازة، هل دللتني قط على خير؟ قال أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبدان الصفار قال حدثنا تمتام ومحمد بن الفضل بن جابر قال حدثنا حسين بن عبد الأول قال حدثنا أبو خالد الأحمر ها وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن أحمد الأصبني الحافظ قال أخبرنا أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن بغداد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن عمران الأخنسي قال سمعت أبو خالد الأحمر عن إسماعيل بن أبي خالد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير كثير ومن يعمل به قليل. ولفظ الحديث تمتام قال ابن جابر سمعت إسماعيل بن أبي خالد عن عطاء الحديث وقال الأخنسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك، نكتفي بهذا، صلى الله على محمد وعلى أصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. مصر الشفا بعد العصر إن شاء الله. السلام عليكم.